إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهى الأمر إلى الإعلان الرسمي بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ولا شك أنه يترتب على هذا الإعلان كثير من النتائج والآثار. وكان هذا الإعلان بناء على ما أحدثته وتحدثه جماعة خوان المسلمين هذه وأشياعها وأتباعها من الجماعات المنحرفة والفرق الضالة، من تفجير وتدمير وترويع وترهيب وتقتيل وتشريد. والحق أن كل طالب علم على منهاج النبوة يعلم يقينا أن هذه الجماعة وسائر الجماعات والفرق إرهابية منذ اليوم الأول لتأسيسها. وجماعة خوان المسلمين إرهابية من اليوم الذي أسسها فيه حسن البنا، لأنها جماعة بدعية منحرفة، وهي استنساخ لبدعة قديمة أطلت برأسها قديما فوئدت في مهدها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أخرج الدارمي في سننه بسند صحيح، والآجري في الشريعة، واللالكائي في أصول الاعتقاد، عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وأخرج الدارمي في سننه وابن سعد في الطبقات عن أبي قلابة أيضا قال: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا فيتناهى به الأمر دون السيف. وإن النفاق كان ضروبا وأنواعا. ثم تلا قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. فاختلف قولهم يعني المنافقين، واجتمعوا في الشك والتكذيب. وإن هؤلاء يعني أهل الأهواء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وأخرج الفريابي في القدر عن سلام بن أبي مطيع قال: كان أيوب السختياني يسمي أصحاب البدع خوارج، ويقول: الخوارج اختلفوا في لسم واجتمعوا في السيف. فهذه الجماعات إذا، وأهل الأهواء والبدع كلهم خوارج، ولا يتناهى بهم الأمر دون السيف. وهذا هو السر في قولي عن هشام البيالي ومن معه إنه خارجي، لأنه حدادي جلد،

فخرجوا فقتلوا أجمعون. أخرجه أبو داود مختصرا بإسناد صحيح، والبيهقي وعبد الرزاق والنسائي في تهذيب خصائص الإمام علي رضي الله عنه بإسناد صحيح. فأنت ترى أن سلف الخوارج المعاصرين كانوا أحيانا يقبلون الحجة إذا تبينت، أو على الأقل يقبلها بعضهم، وأما خوارج العصر فأنشفوا أدمغة وأقل فهما وأكثر عنادا. والحق أني لا أجد اليوم فوق ما قلته وأقوله منذ ما يزيد على ربع قرن بحول الله وقوته حرفا واحدا، وهذا بعض ما قلته قريبا. إن المسلم هو المفوض أمره إلى الله، الخاضع لحكمه، الممتثل لأمره ونهيه، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كان هذا شأنه اعتز بسلوكه واستقامته على طريقه، وكان أولى من الشاعر القديم بوصفه في وصف نفسه: لعمرك ما أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، ولست بماش ما حييت لمنكر من الأمر لا يمشي إلى مثله مثلي. فهذا هو الإنسان الذي كرم الله نفسه بما كرمه الله به، فتحلى بالمعاني النبيلة، وصان نفسه عما يغرس في النفوس الحقد والعداوة والبغضاء والتدابر. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة المسلم في أحاديث كثيرة، منها: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومنها: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فلانة تصوم نهارها وتقوم ليلها وتصدق، أي بصدقة عظيمة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا خير فيها، هي في النار. أين صلاتها؟ وأين صيامها؟ وأين صدقتها؟ لا أثر لذلك في الأرض البور الخراب اليباب، لا تنبت خضراء ولا تثمر ثمرة. عليه تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. فالمسلم الحق هو الذي يحترم الأخوة الإسلامية ويقدر ما عليه من واجبات، فيحافظ على دم أخيه فلا يغدر به، ولا يقتله متجاوزا حدود الله، ويحافظ على ماله فلا يبدده ولا يعرضه للضياع، ويحافظ على عرض المسلم وشرفه فلا يلوثه ولا يقذفه ولا يرميه بالفاحشة ولا يغتابه ولا يحقره، ويحب لأخيه المسلم من الخير ما يحبه لنفسه. المسلم الحق يحافظ على المال العام، مال الدولة، لأن الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الاعتداء على المال الخاص. فالمال العام تتعلق به ذمم جميع المسلمين، والمال الخاص تتعلق به ذمة صاحبه المسلم الحق، فيعتدي على المال العام من المؤسسات والمنشآت والطرقات والحدائق والجسور وغيرها، بل يزود عنها ويحميها. فإذا صح إسلام من يستعين على هدم وطنه بالمشركين الكاذبين وأعداء الإسلام الحاقدين والمحتكرين الانتهازيين، وهو يرتع في خير وطنه ويعب من ثمراته. الطلاب في الجامعات والأساتذة وهيئات التدريس نبتت فيهم نوابت خرجوا عن الإطار العام فكانوا من الجاحدين. كثير من أولئك الذين تبوأوا المناصب في الجامعات فصار لهم وزن وصارت لهم قيمة، وكانوا قبل ممن يصدق عليهم لا تعلموا أولاد السفلة العلم. رعتهم الدولة، علمتهم، انفقت عليهم، وسكنتهم حيث اغتربوا حتى لا يغتربوا، وما كانوا قادرين على أن ينفقوا على أنفسهم في التعليم فرعتهم وأنفقت عليهم، اجتهدت ما استطاعت لكي توفر لهم الفرص. فلما كانوا تنكروا يريدون خراب هذا البلد، أولئك الذين يخرجون عن الصف في هيئات التدريس ممن ينتمون إلى الإخوانية وإلى القطبية إلى التكفير، الذين يؤذون الطلاب الذين تعلمهم الدولة وتنفق عليهم، وما كانوا لولا ذلك بقادرين على تعليم ولا تفهيم، لكنه الجحود، لكنه الكنود. كيف يصح إسلام من يستعين على هدم وطنه بالمشركين والكاذبين وأعداء الإسلام الحاقدين والمحتكرين الانتهازيين، وهو يرتع في خير وطنه ويعب من ثمراته؟ وكيف يصح إسلام من يلجأ إلى الإجرام في الوصول إلى أغراضه الخسيسة ويسعى لقتل المسلمين واغتيالهم؟ الله عز وجل يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فيقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيوم تلقون ربكم؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فرجاه في الصحيحين. هذا بعض كلام الله، وهذا بعض كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا تصنع هذه العصابة المجرمة بمصر الآمنة وأهلها الطيبين؟ أرى مصر يلهو بحد السلاح ويلعب بالنار ولدانها، وراح بغير مجال العقول يجيل السياسة غلمانها. وما القتل تحيا عليه البلاد ولا همة القول عمرانها، ولا الحكم أن تنقضي دولة وتقبل أخرى وأعوانها، ولكن على الجيش تقوى البلاد وبالعلم تشتد أركانها. فأين النبوغ وأين العلوم؟ أين العلوم وإتقانها؟ وأين من الخلق حظ البلاد إذا قتل الشيب شبانها؟ وأين من الربح قسط الرجال إذا كان في الخلق خسرانها؟ وأين المعلم؟ ما خطبه؟ وأين المدارس؟ ما شأنها؟ فقد عبثت بالنياق الحدات، ونام عن الإبل رعيانها. إلى الخلق أنظر فيما أقول، وتأخذ نفسي أشجانها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلة. أخرجاه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواهما البخاري في صحيح المرفوع والموقوف. وقال عبادة بن الصامت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس، فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. أخرجاه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعة. فأجوز أن تجعلها على الرف، على أنها خبر لمبتدأ محذوف والحديث في الصحيحين. يا أهل مصر، يا أهل مصر، رمى القضاء بلطفه وأراد أمرا بالبلاد فكان. إن الذي أمر الممالك كلها بيديه أحدث في الكنانة شانا. أبقى عليها أمنها في برهة ترمي العروش وتنثر التيجانا. وكسى البلاد سكينة من أهلها، ووقى من الفتن العبادة وصانا. أوما ترون الأرض خرب نصفها، وديار مصر لا تزال جنانا. يرعى كرامتها ويمنع حوضها، جيش يعاف البغي والعدوانا. كجنود عمرو أينما ركزوا القنا، عفوا يدا ومهندا وسنانا. إن الشجاع هو الجبان عن الأذى، وأرى الجريء على الشرور جبانا. لا يدري الحمقى الذين يسوقون الخراب إلى ربوع مصر من يخدمون، ألا يعلمون؟ أساء ما يصنعون، ألا فليسمعوا حتى يعوا ما ورد في سفر حزقياه في الإصحاح 29: ويعلم كل سكان مصر أني أنا الرب، مع كونهم عكاز قصب لبيت إسرائيل. عند مسكهم بك بالكف انكسرت ومزقت لهم كل كتف، ولما توكأوا عليك انكسرت وقلقلت كل متونهم. لذلك هكذا قال السيد الرب، وتكون أرض مصر مقفرة خربة. تعلمون أني أنا الرب، لأنه قال النهر لي وأنا عملته. لذلك ها أنا ذا عليك وعلى أنهارك، وأجعل أرض مصر قريبا خرابا، قريبة مقفرة من مجدل إلى أسوان إلى تخمكوش، لا يمر فيها رجل إنسان ولا تمر فيها رجل بهيمة، ولا تسكن 40 سنة. وأجعل أرض مصر مقفرة في وسط الأراضي المقفرة، مدنها في وسط المدن الخربة تكون مقفرة 40 سنة. وأشتت المصريين بين الأمم وأبددهم في الأراضي، لأنه هكذا قال السيد الرب. عند نهاية 40 سنة أجمع المصريين من الشعوب الذين تتشتت فيهم وبينهم، وأرد سبي مصر وأرجعهم إلى أرض فتروس إلى أرض ميلادهم، ويكونون هنالك مملكة حقيرة تكون أحقر الممالك، فلا ترتفع بعد على الأمم، وأقللهم لكي لا يتسلطوا على الأمم. هذا ما يتوعدوننا به، ورأس الحربة في ذلك الإخوان المسلمون ومن شايعهم ومن تبعهم من جنودهم من الإنس والجن المجرمين. المراد تفكيك الجيش، انهيار الدولة، تشتيت المصريين في البلاد والآفاق، لتصدق النبوءة في العهد القديم، والكل سعيا حثيثا نحو المقصود، يتوسلون بكل وسيلة من أجل حصول الغاية. ومخطئ من يظن، مخطئ وواهم من يظن أو يعتقد أن الأمر قد انتهى، بل الأمر قد بدأ، الأمر قد بدأ الآن. وكل الذي مر لما كان استعدادا للوصول إلى الغاية، فلما عوقت بعض التعويق التف القوم حول المقصود يريدون الوصول إليه من جهة أخرى، وهم جادون عازمون على الوصول. فيا أيها الشعب الطيب لا تغفل واحذر المجرمين. قد قال الشاعر القديم عن بلاده: بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، ونستعذب الأرض التي لا هواء بها ولا ماؤها عذب، ولكنها وطن، ولكنها وطن. بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، نستعذب الأرض التي لا هواء بها ولا ماؤها عذب، ولكنها وطن. فكيف إذا كان هواؤها أصفى الهواء وأنقاه، وكيف إذا كان ماؤها عذب الماء وأصفاه؟ يا للجحود ضيعون هذا الوطن الإسلامي. لماذا؟ من تخدمون؟ لصالح من تعملون؟ ممن تقبضون؟ هذا بعض ما قلته ولا جديد، وصار عندنا من جديد. الحدث واحد والتحذير هو التحذير، لأن المنهج هو المنهج، ومن عرف الكتاب والسنة فليس بمتنبئ، وإنما هو ناظر من خلال النصوص فيرى ما لا يراه الناظرون من خلال البدع والأهواء، من خلال الحزبيات الضيقة والأهواء المريرة والمصالح

أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكشف ستر هؤلاء الفعلة المعتدين، وأن يمكن منهم، وأن يكف البأس عن هذه البلاد وعن سائر بلاد المسلمين. هذه الأمور من التخريب الذي نهى عنه الإسلام الحنيف، وهي تجر على المسلمين شرا كثيرا، حيث إن الكفار يأخذونها حجة للانقضاض على المسلمين والتدخل في شؤونهم وتدمير بلادهم واستلاب ثرواتهم وإشاعة الفاحشة بينهم وهتك حرماتهم. وهذا الذي اتخذه الكفار سببا لهدم الإسلام، لأنهم يصفون الإسلام بأنه دين إرهاب وقتل، وقد أخذوا ذلك من مثل هذه التصرفات ومن غيرها ومن لا شيء. الله جل وعلا أمر بجهاد الكفار تحت ولاية من ولاية المسلمين. أما التفجير والتدمير والقتل والتخريب فهذا مما ينهى عنه الإسلام العظيم، لأنه يسبب شرا على المسلمين قبل غيرهم، ولأنه مضرة محضة بدون فائدة. ولا شك أن هذه الحوادث حوادث فتن منذرة بشر كثير، وهي نوع من الإجرام المقيت الذي لا هدف له فيما يبدو إلا أن يربك السلطات، أن يقوض الدعائم، وأن يحل العرى، أن ينقض بنيان الدولة من أجل أن تنفق الأموال في ملاحقة مثل هذه الأعمال. فإذا ما جاع الناس أزهم الجوع على أن يثوروا ويخرجوا، حينئذ تعم الفوضى البلاد، وهذا ما يريده أولئك. وعليك أن تتأمل في الوطن الإخواني المنشور الذي يصل إليه أولئك على الأشلاء والجثث يخوضون في برك من الدماء. وطن ممزق، وطن مقسم، وطن توحشت ثئرانه، لأن الأحياء فيه لا يجدون القوة ولا الوقت ولا المدافن ليواروا جثث من قتل من ذويهم، لا يستطيعوه. فتبقى الجثث متجيفة منتنة حيث هي تحت الإنقاض أحيانا، وفي الشوارع أحيانا، وهنا وهنالك، فتسمن على تلك الجثث الفئران والكلاب. قديما قالوا سمن كلبك يأكلك. ما هو الوطن؟ يستطيعون الحكمة إلا في أمثال هذه الأوطان، وهذا ما صنعوه بالتواطؤ مع الصهيونية العالمية والصليبية الحاقدة وكل شانئ ومبغض لدين الإسلام العظيم، من أجل إحداث فوضى في البلاد الإسلامية العربية. فإذا من هارت وانحلت الأخلاق وذابت وصار الناس لا ناسا ولا حيوانا، استطاعوا حينئذ أن يقودوهم بالأزمة إلى حيث يريدون، تأتي تلك النبوءة وتتحقق. من النيل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل. إرباك السلطات، إهدار الطاقات، نزف الثروات دون تفسير لمن يقع عليه الأزمة. وبهذا يعد من أعمال التخريب ومن الإفساد في الأرض والعدوان. والله جل وعلا حرم الاعتداء على الأنفس المعصومة والأموال المحترمة، وحرم الظلم على نفسه سبحانه وجعله بين عباده محرما، ونهى عباده أن يتظالموا. هذه الجرائم المتنوعة التي أصبحت لا هدف لفاعليها إلا أن يوقعوها، إلا أن ينزلوا الرعب في من يكونون في محيطها ومن وراءهم، هم لا يعلمون أن الله لا يصلح عمل المفسدين. الواجب على المسلمين والواجب على المصريين أن يتعاونوا فيما بينهم، لأن الأمن من أجل النعم، كما أن فقده من أعظم النقم. الله جل وعلا ضرب المثل بالقرية التي كانت آمنة مطمئنة فجحدت وكفرت بالنعمة، فصيرها الله تعالى إلى الجوع والخوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والواجب لمن يفكر في مثل هذا الصنيع أن ينظر في العواقب، أن يسأل نفسه لمصلحة من يعمل هذا العمل، ومن الذي يستفيد من هذه الحوادث؟ لا يستفيد منها إلا أعداء الإسلام، إنها لا تحقق أمنا، لا تزيد العيش رغدا، لا ترتفع بها كفة الدين والتدين، لا تعيد نظاما فاشلا كان وانتهى أمره وطويت صفحته القدرة من كتاب التاريخ، أو بمثل هذه الأعمال الصبيانية تعاد الفشلة مرة أخرى. هذه الحوادث مدعاة لأن يلصق بالمتدينين والدين تهم هم منها براء، وكل ذلك بسبب رعونة هؤلاء المقدمين على هذه المنكرات، وبسبب حماقتهم واستشراء شرهم. وأنت خبير أن من البلاء الذي نزل بهذه الأمة في هذا العصر وقع فيها هذا الأمر الكبير الذي نامت فيه القوالب وقامت الأنصاص وتصدر المشهد في الدعوة أقزام حمقى، القاسم المشترك عندهم الحماقة. وأنا أتحدى أن يأتيني أحد بواحد من هؤلاء ليست الحماقة بصفة الله، القاسم المشترك بينهم جميعا الحماقة. ليسوا أهلا لشيء، أكثرهم ممن كان يمكن أن يكون مؤهلا لشيء هو الذي يقف مثلا على قوارع الطرق ومعه عربة عليها قدرة من الفول الذي يستحسنه المصريون، ينادي عليه بصوته إن كان رخيما أو إن كان منفرا، هذا كان غاية ما يمكن أن يكون. هذا من البلاء الذي نرجو الله ونسأله أن يرفعه، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كله مما قيل وقتًا ما لا جديد، الخطب واحد والعلاج واحد، لأن المنهج واحد لا يتبدل ولا يتغير. احترام الأموال، احترام الدماء، احترام الحياة، احترام الحياة أمر مطلوب شرعا. السعي في زعزعة أمن الأمة لما يصدر من أناس فهموا الإسلام على غير فهمه الشرعي، وجاءهم الشيطان وزين لهم الباطل فظنوه حقا، وذلك من قصور الإيمان والعلم. قال جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وما أرادوه إلا لكيد الأمة والنيل منه وزعزعة دولة الإسلام ومحبة إظهار الفوضى في بلاد المسلمين. هؤلاء جهلة خدعوا وغرر بهم، ليس عندهم من العلم ما يحمله على اتقاء هذه المصائب العظيمة. أعداء الأمة ساعون في الإضرار بالأمة بكل ما أوتوا بالمكائد من قيل وقال وأراجيف وإشاعات باطلة ومن إيحاء لضعاف البصائر، يستغلوهم في باطلهم وليجعلوهم سببا لحصول ما يحصل من النكبات للأمة. فليقظوا، والانتباه واجبان بمعرفة مخططات أعداء الإسلام، وليكن المسلمون على حذر من هذه الأمور، فإن أعداء الله لا يريدون لنا نصحا، إنما يحبون أن يوقعوا بيننا العداوة والبغضاء. فليحذر المسلم أن يكون مطية لأعدائه، يوجهه الأعداء كيف شاءوا، وليكن على ثقة بدينه، وليستقم على الخير، وليتعاون المسلمون جميعا على البر والتقوى. وليحذر المسلم من أن يكون عونا لكل مجرم، مطية لكل مفسد، فإنها تخل بالأمانة الشرعية. أمن هذا البلد عموما مسؤولية كل فرد منا. حمى الله بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وجنبها المهالك، وكفاها شر الأعداء، وبصر الأمة في دينها. إن الغيرة لله والحماية لدينه أمر مطلوب من المسلم، لكن الغيرة تكون على أصول شرعية بضوابط شرعية، لا على ما يمليه الهوى والنفوس الأمارة بالسوء، ولا على ما يريده الأعداء. فالمسلم يغار لدين الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن بالضوابط الشرعية، يقف عند حده ولا يتخذ من دينه وسيلة لإغواء الأمة ويزعم أن هذا تدين، والحقيقة أنه ليس كذلك، بل ذلك خداع. أسأل الله أن يبصر الجميع ويهدي ضال المسلمين ويثيب مطيعهم ويثبتهم. أسأله تعالى أن يعيدنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه تعالى على كل شيء قدير. عباد الله، إن من قدركم إن كنتم مخلوقين في هذا الزمان تعانون هذا الظرف الدقيق الذي تمر به الأمة، تعانون معها في الخروج من عنق الزجاجة، تعانون معها من الخروج من المضيق، من المأزق الذي أدخلت الأمة فيه الذنوب. هذا قدرنا، وعلينا أن نحمله راضين، وأن نسأل الله لنا الشهادة أجمعين، فإنه على كل شيء قدير. كل في مكانه يحمي الثغر الذي أقامه الله عليه، وليحذر أن يؤتى المسلمون من قبله. ويحك، اثبت واحذر أن يؤتى المسلمون من قبلك، إنه إن كان فهي الخيانة، الخيانة لله والخيانة لرسول الله، والخيانة لكتاب الله، والخيانة للوطن الإسلامي الذي يريد أولئك الأعداء أن يحولوه إلى مسخ مشوه لا يكون شيئا في هذا العالم. ومجموعة من الجماعات تتقاتل بينها، تريق الدماء وتحدث الفوضى، فينتهك بعضهم عرض بعض، يقتل بعضهم بعضا، ويسلب بعضهم مال بعض، إلى غير ذلك مما هو معلوم. تأمل في حال الصومال، فقد احتفلوا قريبا بإنجاز عظيم وصلوا إليه بعدما يزيد على 20 عاما. ما هو هذا الإنجاز؟ حل الرخاء، ارتفع البلاء، صارت قلوب الصوماليين على قلب رجل واحد، فالتفيريون عن القتل وإراقة الدماء. ما هو الإنجاز؟ إعادة إشارات المرور إلى الطرقات، أنهم ظلوا 20 عاما ليس لسيارة لوحة معدنية تدل على شيء، وليس في الطرقات من إشارة ولا شيء. وأما البشر ففنوا أو تواروا، إن القتل ماحق ساحق. وأنتم رأيتم في النبوءة التي يتوعدكم بها إله إسرائيل أنكم ستتشتتون في الأرض 40 سنة، تريدون أن تكونوا كالسوريين؟ أسأل الله أن يجمع شملهم وأن يصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين، أن يجعل كيد أعدائهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. ماذا تريدون؟ الوطن الإخواني وطن قد أتخمت فيه جرذانه، سمنت فيه كلابه وفئرانه من كثرة الطعام من الجثث المبذولة التي لا تجد من البشر أن يقوم عليها لضعفه وانحلال قوته أن يحفر قبرا، أن يواري جثة لعزيز أو للخوف الداهم والخطر الماحق والبلاء الساحق، فأدع ذلك لمصيره فسيتحلل بعد حين. يتخم منه الفئران والكلاب، وأما كلاب أهل النار إنهم يتخمون بشيء آخر، بأموال من يمدونهم بالأموال. والخوارج كلاب أهل النار، كما قال النبي المختار: كلاب في كلاب، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.